الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفي المصر في كونه قربة تحقيقا أو تقديرا. الذي تقدم شروط الوقت، وهذا في شرط المصرف، شرط في المصرف الذي يتقدم في الواقف وفي الموقف، الموقف المال، هذا في المصرف مثل المسجد، صرف في المسجد أو في الوالدين الوقف أو في الفقراء أو في العلماء أو في الطلبة. كونه قربة تحقيقا نحو أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو منهل أو معهد علم أو نحو ذلك أو دار موقوفة فيصح. يقف الوقف على الدار نفسها، يجيبه دار موقوفة فالوقف عليها قربة، وقف الإصلاح لا مملوكة فلا يصح لأنها مما لا تملك، لأن الدار لا تملك ولا قربة في الوقف عليها، ما كونها لا تملك ما هو حسب لا يقولوا في المسجد مثله، لكن الظاهر أن المسجد يملك، يملك إذا شروا للمسجد من غلاته فإنه يملك ما اشتري له من غلاته كما سيأتي. أو تقديرا يعني أو تكون القربة بلا مقدرة، ما ظاهرها القربة، نحو أن يقفه على غني معين، حين غني صورته ما هو قربة، لكن قد يكون به وجه، قد يكون به وجه للصرف فيه، إما كونه رحم أو كونه عالم أو كونه بيصدق. أو ذمي معين أو فاسق معين لأنه يقدر حصول القربة إلى موته، أو تغير حالته كفقر الغني أو إسلام الذمي مع فقره أو إيمان الفاسق، وتكون منافع الوقف له إلى موته ولو قبل إسلام الذمي وفقره. الذمي قد كافر ما بلن به وجه له واضح، ولما يكونه يقدر ما هو وجه صحيح. مستندها من فعل صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أصحابها وجماعتها من اليهود وكانت تصدق عليها، لكن بينا قلنا الوجه في الصدقة كونه رحم ما هو كونه يقدر فيها الإسلام، ما الإسلام هو محتمل والكفر محتمل. سواء كان الموقوف عليه موجودا أو معدوما، كأن يقف على الحمل أو على أولاد فلان قبل أن يوجدوا، ويكون المصرف قبل وجودهم في الواقف ووارثه. الصرف إذا وقف الوقف على أولاد فلان ما قد معها أولاد، فيصرف قبل ولادتهم في الواقف نفسه، يصرف في نفسه أو في أولاد الواقف إذا مات الواقف قبل أن يولد مولود للشخص الذي قال أولاد، ينفق غلول الوقف على الواقف وعلى ورثته. كوقف انقطع مصرفه، وبيجي إذا انقطع مصرف الوقف فإنه يرجع للواقف وقفا. وكذا لو لم يلد أحدا، يقالوا أولاد فلان إذا ما أحد ولد في الكلية فيرجع للواقف وقف عليه فرع، فإن قال وقفت هذا لله على الكنائس أو نحوها لم يصح الوقف على الأصح كما قرر في البيان. يضاع المسجد ما ذي عند الحين يقول وقفت فليهوده في قلة الخير، عاد السابرين ويبها بعضهم بيقول نوابها القربة وجو ظاهرها المعصية. فيه بحث المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في مثل هذا، فالناس بيجوا معه أموال ومعه بنات وأولاد، وقف الأموال على الذكور من أولاده وقال إنه وقف لله مجله جود وقربة، ولكن حرم البنات. هذا ما هو صحيح الوقف، لأنه يشترط في الوقف القربة، وهذا ما هو لا معصية ما هو قربة، حرمان البنات. هو بحث طويل للمنصور بالله عبد الله بن حمزة موجود في كتاب الدر المنثور في فتاوى الإمام المنصور. مسألة أنه من وقف على مصرفين أو أكثر فهو على وجوه ثلاثة. الأول أن يجعل المصارف مرتبة، فإن كانت القربة حاصلة فيها كلها محققة أو مقدرة وهي مما يتملك صح الوقف عليها على ما رتب، وإن كانت حاصلة في بعضها دون بعض فإن قدم ما فيه القربة صح الوقف عليه حتى يزول أو يمضي الوقت إن كان مؤقتا، ومن بعد يكون وقفا انقطع مصرفه فيرجع للواقف أو ورثته وقفا عند الهدوية وهو المختار. فإن انقرضوا أو لم يعرفوا فللفقراء حيث كان الوقف مؤقتا ومضى الوقت. وأما لو كان مطلقا فإنه إذا مات الموقوف عليه صار إلى ورثته ثم إلى الواقف أو ورثته. وإن قدم ما لا قربة فيه فإن كان مما لا يزول كالقبور أو الكنائس لم يصح الوقف، ما لحق يساوي بين القبور والكنائس. القبور إن الله سبحانه وتعالى شرع تعظيمها وجعلها من الشعائر الدينية، والكنائس ما هو مشروع تعظيم إلا أن يذكر لها وقتا معينا بقي على ملك حتى يمضي الوقت، ثم يصح الوقف على ما فيه القربة، وقبل مضيها له التصرف فيه ببيع أو غيره. وإن كان مما يزول كغير معين أو كنيسة معينة بقي على ملكه ملكا حتى يزول أو تمضي المدة إن كان مؤقتا، ثم يصح الوقف على ما فيه القربة. الوجه الثاني أن يشرك بينهما، فإن كانت القربة حاصلة فيها كلها صح الوقف عليها وقسمت منافعه بينها على عددها، وإن كانت القربة حاصلة في بعضها دون بعض كمسجد وكنيسة صحت حصة ما فيه القربة وبطلت حصة ما لا قربة فيه ويبقى ملكا للواقف. الوجه الثالث أن يخير بينها. يبقى ما لا قربة فيه ملكا للواقف، أن ما صح الوقف يعني نصيب الكنيسة، نصيب الكنيسة يبقى وقف للواقف لا ملك للواقف.